وأن الفرج وأن الفرج مع الكرب وأن بعد العسر يسرا. فاستعن بالله. وصلنا في اليوم الرمضاني إلى صلاة العشاء، وذكرنا أن تراويح رمضان لها مذاق خاص، لها طعم خاص. كم يصلي الإنسان على مدار السنة قيام الليل، ولكن لا قيام كقيام رمضان. وكم يصوم الإنسان نوافل على مدار السنة، ولكن لا صيام كصيام رمضان. وكم يسمع الإنسان ويقرأ قرآنا على مدار السنة، ولكن لا قرآن كالقرآن الذي تسمعه في رمضان. ولم لا؟ ورمضان شهر القرآن، رمضان له مذاق خاص. نعم، أبواب الجنان مفتوحة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين مسلسلة، والملائكة تتنزل. هذه تجعل لرمضان رونقا خاصا، تجعل لرمضان مذاقا خاصا، تجعل لرمضان حياة خاصة. فلذلك اغتنم هذه التراويح في هذا الشهر، لا تفوت ليلة، مش من أجل عزومة تتأخر فتضيع التراويح، أو من أجل تعب في يوم تنام وتترك التراويح. لا تتركها ليلة واحدة، لا تتركها، لا تضيعها فرص. لماذا؟ لأن قيام الليل فيه فوائد ينبغي أن ترصدها لتحصلها في هذا الشهر. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخي الحبيب، كم من ذنب لك في صحيفتك، ذنوبك قد إيه، معاصيك قد إيه. هذه المعاصي أمامك فرصة أن تمسح كلها، فتصبح صحيفتك بيضاء، فتصبح صحيفتك بيضاء نقية ليس فيها ذنب. فرصة قدامك، الثلاث فرص في رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرص، فتقوم رمضان لأجل الوصول إلى هذه. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. هذه فوائد قيام الليل، ابدأ اغتنمها. أول غنيمة تغتنمها من قيام الليل أنه منهات، أنه دأب الصالحين. دأبهم يعني عملهم باستمرار، الصالحون. وهنا يأتي سؤال: هل أنت من عباد الله الصالحين؟ أنت من عباد الله الصالحين؟ وقد يقول قائل: نعم. هل أنت من عباد الله الصالحين؟ قد يقول قائل: نعم، أنا لا بسرق ولا بزني ولا بشرب خمرة، الحمد لله بصلي وبصوم، ما بقاش لي من عباد الله الصالحين. وهنا أقول له، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. في ناس اسمهم آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وبيعمل زي ما انت بتقول كده، بيصوم ويصلي. في ناس تانيين بقى اسمهم عباد الله الصالحين. والدليل قول ربنا عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنبقى ندخلهم في الصالحين. الصالحين مرحلة أعلى. عباد الله الصالحين دولهم صفات مختلفة تماما. مش وقت يعني مش مجال النهاردة عشان أوصف لك مين هم عباد الله الصالحين، لكن من صفاتهم اسمع حديث يشيب. قال رسول الله، انت صليت على النبي ولا بطلنا نصلي على النبي من زمان صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله آنية في أرضه، إن لله آنية في الأرض، وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين. سبحان الله العظيم. اسمع تاني: إن لله آنية، آنية الأواني، آنية. إن لله آنية في أرضه، وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وأصفاها. هي دي قلوب الصالحين، قلب رقيق وصافي، هي دي الآنية اللي ربنا بيتخذها في أرضه سبحان الله العظيم. الشاهد إن اللي يواظب على قيام الليل مش في رمضان بس، بقى دأبه استمرار. وكلمة دأب توحي لك إن في مجاهدة. دأب الصالحين قبلكم، فيبقى مستمر في قيام الليل وبيجاهد فيه بحيث إنه ما يتركوش أبدا. فإنها دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم. إحنا اتفقنا في الحلقات الماضية أننا نتعامل مع رب كريم لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا أديت لله طاعة ولم تجد أثرها في قلبك فاتهم عملك، فإن المعبود كريم أكرم من أن يتقرب إليه عبده بطاعة ثم لا يثيبه عليها. إحنا هنبدأ ندخل في حتة مهمة جدا، خلي بالك منها. الله الكريم من سننه الربانية في الأرض، لله سنن لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من هذه السنن أن في الدنيا جزاء معجلا على الطاعات وعلى المعاصي، بمعنى أن إنسان يفعل الطاعات، هذا الذي يفعل الطاعات له جزاء معجل في الدنيا، واللي يفعل المعاصي له جزاء معجل في الدنيا قبل جزاء الآخرة. واللي جبت الكلام ده منين؟ أقول لك، قال ربنا جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الكلام ده إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مش في الآخرة بس، لا، ده في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الأبرار في نعيم والفجار في جحيم. قولي إزاي بقى؟ ده احنا شايفين الفجار في نعيم. قولك لا، ده اللي انت شايفه، كما قال الحسن البصري: هم وإنها ارتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ما يغركش المناظر، ما يغركش القهقهة اللي انت سمعها جوه قلوبهم، هنا ألم وحزن ونكد العصاه لا يعلمه إلا الله. الناس اللي انت شايفهم العصاء اللي بيعصوا ربنا، الفجرة اللي بيفجروا ويخالفوا أوامر ربنا، سيبه بس لما يروح البيت ويقفل على نفسه وشوف الكآبة اللي بتحصل له، المواجهة اللي بتحصل بينه وبين نفسه، والحزن اللي بيخليه يفكر ينتحر. والمؤمنين في غاية السعادة، هم وإن كان فقيرا وإن كان ضعيفا وإن كان مريضا، إلا أن داخل قلبه سعادة، سعادة الرضا بالله. لذلك الطاعة لها جزاء والمعصية لها جزاء. المعصية واحد نظر إلى واحدة، أو واحد كذب كذبة، أو واحد سرق فلوس، أو واحد خان خيانة ونسي، لا ده أنت لازم تعاقب في الدنيا قبل الآخرة. والدليل قول الله جل جلاله: من يعمل سوءا يجز به، في الدنيا قبل الآخرة جزاء معجل. الشاهد إن اللي يطيع ربنا طاعة لازم له أجر معجل في الدنيا. القيام الليل أجره المعجل في الدنيا منهاه عن الإثم، كما قال بعض السلف: من أصلح في ليله كوفئ في نهاره، ومن أصلح في نهاره كوفئ في ليله. يبقى اللي يقوم الليل يصبح الصبح ملوش نفس يعصي ربنا، ملوش مزاج يعصي ربنا، ربنا بيصرف عنه بيحميه. يا جماعة، ابن القيم في مدارج السالكين بيقول جملة خطيرة جدا، يقول: وأول معاني التوبة، أول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة، إذ منع الله عصمته عنك، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. واضح ولا ترجم؟ ترجم. طب ادفع. احنا قلنا الدفع عندنا مش مقبول إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أول معاني التوبة لما تيجي تتوب، أول حاجة تبص لها أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة، إنك تبص إزاي وقعت في الذنب ده. ربنا ما عصمكش، لو عصمك ما كنتش أبدا تعصيه. عشان كده الحسن البصري يقول إيه: هانوا عليه فعصموه، ولو عزوا عليه العصمة. هانوا عليه فعصوه، انت هنت على الله فسبك تعصي، ولو انت عزيز على ربنا يمنعك سبحانه وتعالى. الشاعر بيقول ايه: ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. تاني، طب ادفع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. فلذلك انخلاعك عن العصمة، قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هدي إلى صراط مستقيم. لذلك انخلعت عن الأسوأ. فلذلك تجد إن الإنسان المطيع لله ربنا بيصرف عنه. التاني العاصي مخزول، إن ما يمشي يتكعبل في معاصي. تعرف هو لو ما عكسش واحدة يلاقي 100 واحدة يعكسوه. مخزول، هو لو مش عايز حرام يلاقي 100 واحد بيضغطوا عليه عشان ياخد رشوة. مخزول، هو مخزول. وتلاقي واحد موفق عمره ما يقع في غلط، لأن الغلط مصروف بعيد عنه. هو ده معنى أن قيام الليل دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. أصحاب قيام الليل أصح الناس أجساما. يذكر أن رجلا من السلف كان في عشر الثمانين، يعني كان عنده 85-86 سنة في عشر الثمانين، فاعترضتهم قناة ماء ترعة صغيرة كده، فأمسك ثوبه في يده وقفز فصار على الجهة الأخرى. وواحد دلوقتي ممكن من اللي بيسمعونه يقول أنا قلت لك يا عم المشايخ دول بيقولوا تخاريف، 85 سنة ده في قفة إزاي؟ أقول له لا، أنت جدك كان كده الله يرحمه، وجد أبي وجد أبي وجد جدك، الناس اللي كانوا زمان أنت يحكوا لك عنه كان عنده 80 سنة ويقف عينه زي الصقر يشوف اللي في آخر الدنيا. النهاردة وانت عندك 25 سنة بتلبس نظارة، لأن العينين فسدت من المعاصي، مات واسنانه بيكسر بيها اللوز، قالوا لك كده، لكن انت اسنانك اتهرت من اكل الحرام. الكلام ده واقعي جدا. الرجل اللي في 80 سنة وقفز قال الجمل، قال السرد، عوتب، ايه اللي انت تعمله ده؟ تقع في الترعة تموت. عوتب في هذا فقال هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هي كده، صان أعداء أعضاء وهو صغير، إيده ما عملتش حرام، عينيه ما عملتش حرام، ودانه ما عملتش حرام، سنانه ما عملتش حرام، ففضل سليم إلى 80 سنة. رب كريم بيجازي بالحسنة ويجازي بالسيئة. هي دي القضية، منهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. صحة قيام الليل، صحة. ولذلك كنت قرأت دراسة طريفة قريبا لطبيبة في مستشفى القصر العيني، أظن كانت رسالة عملها لا ده في كلية التربية الرياضية تقريبا، والله أعلم مش فاكر فين، بس قرأت التقرير عنها في إحدى الجرائد أو المجلات، إن عملوا دراسة على الناس اللي صلوا التراويح في رمضان والناس اللي ما صلوش. قالوا ان قيام رمضان مفيد في خشونه الركبه، ومفيد في خشونه الظهر والغضروف والعمود الفقري، ووقت كل ده مش مقصود. المقصود رضا ربنا، ولما يرضى يبارك لك في كل حاجه. من فوائد قيام الليل ايضا شرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل شرف، عايز الإنسان ليك مكانة عند ربنا. أصل يا جماعة كل واحد مننا له اسم عند ربنا. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكل واحد له اسم مكتوب عند ربنا. أنت مين؟ اسمك إيه؟ تقول لي أنا المهندس فلان، أنا الدكتور فلان، أنا الأستاذ فلان. لا لا لا لا، كل ده عند ربنا ملوش أي قيمة. أنت اسمك عند ربنا عبد. صفتك إيه عند ربنا بقى؟ صديق ولا كذاب؟ أمين ولا خائن؟ مؤمن ولا فاجر؟ تقي ولا فاسق؟ ما اسمك عند الله؟ ما اسمك عند الله يا عبد الله؟ ربنا سبحانه وتعالى كتبك ايه؟ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. انت مكتوب عند ربنا ايه. فقيام الليل شرف، شرف للمؤمن، هيبقى ليك شرف. الشرف اللي هو المكانة، الدرجة، البرستيج يعني عند ربنا سبحانه وتعالى. اسمك ايه، وضعك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى، كتبك ايه عنده، هو ده قيام الليل، هيبقى وضعك ايه عنده سبحانه وتعالى. اخي في الله وانا احبك في الله، قيام الليل في رمضان ايضا فيه تعود على القيام، تعويد. قالوا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وليس يدين الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. تعود قيام الليل ده نوع من أنواع التعود، إن الإنسان يتعود على كده يعتاده. لذلك قالت امرأة من السلف لأولادها: يا بني تعودوا، تعودوا فعل الخير فإن فعل الخير عادة، وإن القلوب إذا اعتادت فعل الطاعة وراودها الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. ما تعود ولادك إنه يقوم الليل، إنه يقرأ قرآن، إنه يصلي في المسجد، إنه إنه ما يكذبش، إنه ما يشتمش، إنه ما يغلطش. عود طفلك من سن سنتين وثلاثة وأربعة على هذه الطاعات، لما يتعود الطاعات دي تصبح الطاعات عنده عادة. عشان كده بنقول لما تعود بنتك من صغرها وهي 6 سنين و7 سنين تعودها على الحجاب، تيجي لما تكبر تستحي انها تكشف شعرها قدام حد، تستحي. لكن لو هي كشف شعرها ولبسها صغير تستحي انها تلبس حجاب، تكشف. ما تعودتش. الخير عادة. الولد اللي تعود ان هو يصلي في الجامع ساعة ما يأذن المؤذن عادة، عادة يروح لابس ونازل على المسجد. اللي ما تعودش يصلي في المسجد يبقى الأمر تقيل عليه، حتى أن بعض الناس فعلا يستحي يدخل المسجد. أنا بكسف من الناس. فالتعود ده مهم جدا، وده أصل في رمضان، إن ربنا بيعودنا 30 يوم متواصلة ورا بعضهم. ما كان يمكن أن يسرع الصيام انه اسبوع كل شهر 3 ايام في الشهر ويؤدوا نفس الغرض، يجيبوا 36 يوم مش 30، لا، وانما المقصود شهر متواصل ورا بعضه، كل يوم صايم، كل يوم تراويح، كل يوم قران، كل يوم سحور، عشان تتعود على هذا. الشاهد ايها الاخوه ان من فوائد قيام الليل ايضا هذا النور الذي يظهر في وجوه القائمين. القائمين أهل قيام الليل تلاقي في وجوههم كده نور، سمت صالح. قيل للحسن: ما بالنا نرى أهل القيام أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا في الليل بمولاهم فكساهم من نوره. دي مواهب وإكرام من ربنا سبحانه وتعالى لأهل هؤلاء القيام. خلصنا التراويح ورجعنا البيت، نعمل إيه؟ نبدأ نعمل بقى سمر لمدة نص ساعة مش أكتر في البيت، بدل الفوازير والحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون خلاص مش هنشوف، نعمل إحنا فوازير مخصوصة في البيت. أسأل ولادي مثلا في آية من اللي احنا كنا بنصلي بيهم، بنصلي ورا الإمام، واجيب آية من اللي احنا سمعناه: سمعت يا ابني الآية دي آخر مرة إمتى؟ والتاني مين يقول؟ وكن محضر معي شوية جوائز وهدايا بسيطة، أوزع هدايا، حد يقول سؤال عندك في كتاب كتب مسابقات إسلامية، هاتها ابدأ اسأل الأولاد والأم واعمل شوية حلويات وأشياء وتبقى جلسة حلوة لمدة نص ساعة وبعدين ننام. قبل ما ننام محتاجين نقرأ ولو 10 آيات مع بعض، أو 5 آيات قرآن، أو 3 آيات تحديدا، 3 آيات قرآن ولكن اسمهم درس التدبر. رمضان شهر القرآن، كيف نستشعر لذة القرآن، حلاوة القرآن، كيف نتدبر القرآن؟ ده اللي هنبدأ معاه من الحلقة الجاية. وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.